قيل فعل. إعراب كلمة شاهدا حال من الضمير المفعول به في أرسل. حال من فين؟ حال رسول يأرس في أرسلناك يعني. هنا دي بالنسبة لي عشان كده لما تيجي تقرأي هذه الآية تقف إزاي؟ تبتدي إزاي؟ تقولي إيه؟ يا أيها النبي خذي نفسك قولي يا أيها النبي إنا أرسلناك. لكن تدي بقى معنى إنا أرسلناك. ما تقوليش بعض الناس كنت قال شاهدا ومبشرا ونذيرا. الأولى إنها تقول إيه؟ إنا عشان التهشام وهي الاثنين الله الثالث الله يبدأ الخلق ثم يعيده. خلي بالكم من كسر البنات ثم والغنة طول الغنة من ثم يعيده دايما من أفعال الغنة كده ضعيفة جدا ثم لازم تطلعي الصوت كده لحد ما يجيب من خيشومك من خيشومك ثم يعيده. الله يبدأ الخلق ثم يعيده الخلق ممكن لكن ممكن الله يبدأ الخلق لا طبعا من يبدأ الخلق يا الله عز وجل سبحانه وتعالى. لكن لما تيجي وتكملي البعض يقول ايه ثم يعيده المفروض ان انت تدي ايه متعلق الوقف حسن. لكن عندما يريد الاستئناف لا يبتلي بقوله ثم. يا بناتي اللي بتقرأ القرآن البعض بيعمل كده يقرأ الله يبدأ الخلق بعدين راح مكمل ثم يعني خاصة اللي بيقرأ الورش يبتلوا كلمة يغضبوا كلمة كلمة كلمة النفس يقطعوا الكلمات يعني الوقف حسن على الخلق. لكن عندما يريد الاستئناف لا يبتلي بكلمة ثم لأن الحرف عاطف فيه الترتيب والتراخي الزمني ثم يعيد الخلق يوم الايه القيامة والبعث. والأولى إن هو الله يبدأ الخلق ثم يعيدهم. وهنا نقول قول ربي سبحانه وتعالى مثال آخر إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. معنى ولا لا؟ عباد الرحمن ليس للشيطان عليهم سلطان. قول ربي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إيه إلا إيه؟ من اتبعك من الضالين؟ ما بالظبط ما اقفش ما ينفع ممكن اقف على سلطتي دي معنى لكن ما ينفعش ان انا ابتدي الا من اتبع في الايه خطاب من الله عز وجل للشيطان الا من اتبع الخطاب من للشيطان من الله عز وجل. وفيها استثنى ربي فئه من الضمير المجرور في عليهم قال ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا يبقى لك عليهم ايه ممكن نقف على اي حرف من الا لكن نقول ندي المعنى بقى ندي المعنى لان المعنى متعلق بما بعده. وهناك وقف قبيح زي الوقف على كلمه قرانيه بينها وبين ما بعدها يعني قرانيه بينها وبين ما بعدها تعلق حيث اللفظ والمعنى والوقف عليه يعطي معنى ناقص او خاطئ زي بالظبط ما بتقرا تقول ايه ان الله لا انا معذره ولا ما بحبش ابدا اجيب هذا المثل انتوا عارفين الايه بس مش هقراها عشان انت بتقرا لا يستحي يعني ان الله لا يستحي اي يضرب مثلا ما بعوض فمثلا في الطعام في امثله تانية من الوقف القليل زي ايه احسنتي يعني لما تيجي مثلا تقول يا اي هنجيب امثله يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه يا سلام ما تصليش يعني يبقى ده ايه بقى دعوه لاترك الصلاه هنجيب ها او نقول مثلا ويل للايه ويل ها او فيها فعل فويل المصلين انا بقول الكلام الوقف الكلام على القلب الوقف القبيح يا بناتي لما هو الوقف على كلام لم يتم معناه بسبب تعلق ما بعده لفظا ومعنى وعدم الفائده وقيل افاد معنى غير مقصود اوهم فساد المعنى زي ما قلت لكم لما نيجي نتكلم في ايه يقول كاننا واحنا بنقرا هذه الايه ممكن نسيء في اللفظ لجلاله فالمعنى مختلف. فالوقف على الكلام القبيح قيل هذه له انواع الوقف القبيح له انواع ما يتعلق بما بعده لفظا ومعنى وعدم الفائده قال لك مثلا ايه له صور يعني الوقف على المضاف دون المضاف اليه هنجيب مثلا هنجيب لكم بقى الاسبوع الوقف على المضاف مثلا الوقف على المضاف دون المضاف اليه كالوقف على لفظ ايه باسم باسمي هنقول باسمي هنا مش فيها ايه يبقى باسم الله تقول مثلا تيجي تقراي تقولي باسم دي معنى لكن تقولي بسم الله خلاص دي المعنى كل المعنى او كلمه تيجي مثلا ايه مالكي يا بنات لما تيجي تقراوا القران اقراوا حرف حرف هكذا كان يقرا النبي صلى الله عليه وسلم يقرا الحروف يبين الحروف حرفا حرفا بدون تعنت بدون تكلف مالك يوم الدين على كده تقدر تقولي مالك يدي معنى لا يبقى وقف مضاف دون عمر فالوقف على ذلك مثال ايه لانه لم يعلم اي شيء اضيف مالك ايه مالك ايه انتهى المعنى الوقف على هذا الوقف المضاف مضاف ليه الوقف على المبتدا دون الخبر مثال المبتدا دون الخبر تعرف الجمله التي تقول ايه مبتدا وخبر فعل وفاعل فنقول مثلا ايه مثلا المبتدا الحمد كلمات كلمه الحمد لله الحمد لله بتوع عندهم اعراب الحمد لله فين المبتدا ها مين يا بنات فين يا بنات بتوع اللغه العربيه يا الله يا الله بتاعتي ها الحمد المبتدا لله الحمد لله الحمد دي سايبها لكم دي سايبها لكم اللي عايزه يا بنات انت عندك دلوقتي هو الحمد لله زكوا ارجعوا لها ارجعوا لها لما يكون دلوقتي كلمتين اسم اهو اسمه اسم الحمد لله ها ها الحمد لله سايبها لكم سايبها لكم الاسبوع القادم سايبها لكم الاسبوع القادم ان شاء الله الحمد يعني انا اعربها اعربها ان شاء الله باذن الله هتقولي الاعراب قولي الاعراب هات لغه عربيه يعني دلوقتي الحمد انا هقولها لكم بقولها لكم الاسبوع القادم انتوا ابحثوا فيها عشان تتشطروا في النحو يا جماعه لان احنا دلوقتي المضروب بنقصاء بنفتحه والمضموم مش عارفه يعني احنا عندنا الاعراب مع ان كان اولى نتعلم النحو قبل ان نحفظ القران عشان نحفظه صحيح. وايضا الوقف اللي على الموصوف دون الصفه زي كلمه مثلا نقف عليه كلمه اهدنا الصراط المستقيم اهدنا قال لك الوقف على تقفي كلمه مثلا المقصود اللي هو ايه الصراط يبقى المفروض اللي هو الصفه بتاعته هي ايه مستقيم الوقف على المقصود دون صفه اهدنا الصراط هو المفروض الاولى اللي هو ايه يبقى المعنى الصراط المستقيم الوقف على الفعل دون الفعل كالوقف قول رب سبحانه وتعالى فين الفعل وفين الفاعل؟ إنما يتقبل الله من المتقين، أين الفعل يا بنات؟ يتقبل، فين الفعل؟ يا بنات يا لسه في إعدادي. إنما يتقبل الله من المتقين، أين الفعل؟ عايزة أقول لكم إن في وسطنا معلمات لغة عربية موجهين. يعني أنتوا عارفين الموجه اللي هو يبقى إيه؟ يعني وصل الى موجهين في اللغه العربيه يتقبل الفعل المضارع والفاعل انما يتقبل الله من المتقين يبقى هنا لو تيجي مثلا تقف على انما الوقف على الفعل دون الفاعل انما يتقبل من انما يتقبل الله يبقى فعله ايه يبقى معروف ان اللي بيتقبل هو من والا هيبقى كده من عبادين لان هنا هنقول لك ان هنا دي معنى اخر تقديم وتاخير يعني لكن لو انت لا عشان كده بناخدها على بعضها لانك انما يخشى الله وتقف عليها شديد جدا شديده جدا كل هذا ومثله لا يجوز الوقف عليه ولا الابتداء بما بعده لانه لا يتم معه الكلام ولا يفهم منه معنى ف فالوقت عليه قبيح. هكذا نتعامل في قراءة القرآن. لماذا سمي قبيحاً يا جماعة الوقف القبيح ده؟ قيل القبح الوقف عليه، لعدم تمام المعنى، تقف على كلمة ما بيتمش المعنى، لعدم فهم المعنى لما يتعلق، لأنه يتعلق اللفظ والمعنى اللفظي والمعنوي بما فلا فائدة. يعني أنت لو تقولي بسم ينفع؟ لازم نقول بسم الله. نقول يتقبل ينفع؟ لازم أنا أقول الذي يتقبل هو من؟ الله سبحانه. ولا يجوز للقارئ الوقف على شيء من هذا وما شكله إلا بالضرورة. لو واحدة قالت مثلا بس وجالها عطسة يبقى ليه مضطرة؟ طيب يبقى تبتدي تاني. أو قالت كده ونفسها مالك ونفسها خلاص أمر شديد. أو عجز حصل لسانك إنه نسأل الله لنا عفو العافية. أو نسيتي فجأة كده بس الإنسان الشيطان وما أسانيه إلا نعم. أو ماتت وهي بتقرأها هي ولذلك يسمى إذا وقفت مضطرة في هذا الوقف القبيح مضطرة لعطس أو ضيق أو عجز أو نسيان، هنا يسمى حينئذ الوقف إيه؟ اضطريت. يعني مثلا الواحد روحه تطلع راح ساكن خلاص اضطراري. وهنا الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن الوقف الاضطراري، هناخد عن هذا القدر يعني. بس خلي بالك يا بنات وانتوا بتقرأ القرآن، لأن كثيرة بتقرأ القرآن مقطع لا ليها علاقة بالوقف ولا بالابتداء، فبتدي معاني مختلفة، بتقطع الآية وبتقسم الآية بدون أن تعطي معنى صحيح من الآية، وهذا القراءة غير صحيح. الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل هذا الدرس بإذن الله، ناخد درس تاني برضه من الدروس اللي ما خدناهاش. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نفسي تقرأوا معايا سورة الفاتحة بالاستعاذة والبسملة بدون تكلف، تعالوا راجع. عايزين نقرأ من أول أعوذ. نعم أعيدوا. حاضر نعيد تاني. اقرأوني يا بنات كده، نقرأوا تاني، نعيدوا تاني مرة تانية. حاضر، أنا عايزة نقرأ الفاتحة قراءة كده. أنا عايزة أقولكم في القرآن وانت بتقرأي القرآن لا تنسي أن الله يسمع قراءتك، وانت بتستحضري كده وانت بتستحضري انت قاعدة تقرأي القرآن. كان خشوع الصحابة لقراءة القرآن، تحس صوتهم بيقرأوه بدون التطريب اللي هو الحاجات اللي بيقولوا عليها دلوقتي والمقامات، لا لا لا، صوتهم محزون خاشع. كيف يكون قراءتك عند صوتك عند قراءة القرآن؟ اعلمي أن ربي سبحانه وتعالى يسمع إليك وأنت تقرأ القرآن. لما تيجي كده عشان تتقني افتكري أن الذي يسمعك هو عز وجل، الذي يسمعك عند قراءتك. فإزاي وأنت تقرأ القرآن هنا يعني تقولي أعوذ بالله؟ ما ينفعش حبيبتي، ما ينفعش والله، ما ينفع كده أبدا أبدا. اقرأي وأنت خاشعة، اقرأي وأنت كأنك أنت تقفي تقرأي بين يدي الله عز وجل. كيف تكون قراءتك وأنت تقرأي بين يدي الله عز وجل؟ تقرأي بتوقير، تقرأي بتعظيم، تقرأي بإحسان، تقرأي بخشوع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إهدنا المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.